شكاتك من اليمن ولا حضرموت؟ لا اذا كان ولو كانت من حضرموت لا حضرموت من اليمن. حضرموت من اليمن اي نعم انزل من الحسن. عن ابن ابي اوفى قال صحابي ابن صحابي ابن صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأضلة لذكر الله. لكن باقي ماذا يا أخوان؟ إبراهيم السفتكي؟ لا أبو إسماعيل يا أخوان؟ إسماعيل بن من؟ إبراهيم بن من؟ بن عبد الرحمن أبو إسماعيل. لا يرتقي حديثه إلى الحجية وإذا كان في الصحيحين قبل. قال بشر بن موسى ولم يكن هذا الحديث عند الحميدي في مسنده. هذا إسناد صحيح. وعبد الجبار الأطار ثقة. وقد احتج مسلم والبخاري بإبراهيم السفتكي. وإذا صح منه هذه الاستقامة لم يضره تويل من أسد إسناده. مسلم في إبراهيم يعني داني بارك الله فيك. انظر هذا الذي ماذا معنى افسد اسناده. قال رحمه الله اخبرنا ابو العباس اسال فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخونا احمد. انت يا اخي احمد يا ابا محمد السؤال عندك. قال أخبرنا أبو العباس السياري. ما اسمه يا أخي؟ أي نعم محمد بن القاسم. نعم أخوكم محمد الحيني يقول اسمه محمد بن القاسم السياري. أنت متابع له السياري سبق لسان. نعم أنت متابع له. ها؟ المهم لكن أنت متابع له. متابع له عندك. القاسم القاسم أنت الذي أجبت وأصبت من التفكر. خيرا إن شاء الله. أبوكم أحمد الذي أجاب وأصاب من التفكر. وينتسب إلى أحمد بن سيار. هذه مغالطة؟ خير إن شاء الله. ثماره. قال أخبرنا وأسأل. نعم بشرط أن تجيب على هذا السؤال. مرحبا. قال أخبرنا أبو الموجه. نعم ما تعرفه؟ بسم الله دعوني. نعم يا إخوان أخشى أن أقواما يحضرون بأجسادهم ولا يحضرون بقلوبهم عند الصف الأخير يعني من السارية إلى الآخر. من هو أبو الموجه؟ لا أنت أمام السارية. أنت أمام السارية. ها؟ أنت أمام هذا أم لا؟ تفضل تفضل. أنت أمام هذا السارية أو لا؟ طيب عندك عندك محمد بن عمرو نسبته عندك. ها؟ المزاري من الدفتر يا حسين؟ من الدفتر. بارك الله فيكم. خيرا ان شاء الله. وانت يا اخي احمد من الدفتر؟ خيرا ان شاء الله. وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. قال انبانا عبدان. إن الإخوة المتكئين على الجدر كلهم من عبدان. نعم أنت صحيح أنقلت إخوانك من الملامس. عبد الله بن عثمان بن جبلة. ماذا قيل له عبدان؟ ما هكذا لو نقول لأن اسم لا ليس بصحيح. عبد الله واسم أبي كذا لا ولا تقول لا ما هو صحيح هذا ليس بصحيح. تدريب الراوي لماذا؟ ابن قال يقول هذا لا في أناس لقبوا بعبدان ما هم من هذا. عبدان أحمد بن كذا الذي هو عبدان الأهواز وعبد الرحمن. ماذا؟ هذا عبدان الذي بين أيدينا وهذا الأهوازي عبد الله بن أحمد الظاهر أو ماذا؟ المهم أنه وجد في تدريب الراوي ليس بالصحيح هذا الخبر. قال رحمه الله قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن مسعر عن إبراهيم التفسكي. إبراهيم التفسكي ما اسم أبيه يا أخي؟ عبد الرحمن. ها؟ إبراهيم عبد الرحمن. وما كنيته؟ نعم عندك. ها؟ وهو إبراهيم بن إسماعيل. ها؟ أبو إسماعيل وهو إبراهيم بن عبد الرحمن. نعم الأخ. نعم إن كثيرا ممن يكنون بأسماء آبائهم. قال رحمه الله قال حدثني أصحابنا مبهمون عن أبي الدرداء أنه قال إن أحب عباد الله إلى الله الذين ماذا يجيبون الله إلى يحببون الله إلى الناس والذين يراعون الشمس والقمر هذا لا يفسد الأول بل يفسده ولا يعله فإن ابن عيينة حافظ ثقة وكذلك ابن المبارك إلا أنه أتى بأسانيد أخر كمعنى الحديث الأول إلى هنا. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبو العباس محمد بن يعقوب قال رحمه الله تعالى نعم صحيح نحن سألنا عن أبي العباس السياري البارحة وعن أبي الموجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويقال الصغاني من رجال التقريب قال وأخبرنا أبو النضر الفقيه نعم محمد بن يوسف خير إن شاء الله وأبو الحسن العنباري نعم صحيح العنزي صحيح قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثني محمد بن أيوب قالوا حدثنا محمد بن الصباح نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أوصني فلا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتنق وتسمع وتطيع. نعم يا إخواننا لفظة وتعتمر الحديث ظاهره صحة. قال وبعدها وصايا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الأمور الدينية، وأولئك يأتون ويستنصحون. هذا وتسمع وتضيع. نعم، والسمع والطاعة أمر مهم يترتب عليه ماذا؟ أمن المسلمين لمن له سمع وطاعة. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن رواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه، توقيا لما سمعت علي بن عيسى الشرافي، لا علي بن عيسى الحيدي، يقول سمعت الحسين بن محمد بن زياد الضباني، يقول سمعت محمد بن رافع القشيري، يقول سمعت محمد بن بشر العبدي، قال حدثني عبيد الله بن عمر العمري عن يونس بن عبيد عن الحسن. ما شاء الله، ننظر اي السندين اقوى. الظاهر الثاني يا اخوان. قال جاء رضي الى عمر فساله عن الدين، أسمع الحسن من عمر يا أخوان أم لا؟ نعم. قال فسأله عن الدين فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين. قال تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وعليك بالعلانية وإياك والسر وإياك كل شيء وإياك وكل شيء وكل شيء تستحي منه. قال فإذا لقيت الله قلت أمرني بهذا عمر بن الخطاب، فقال يا عبد الله خذ بهذا، فإذا لقيت الله تعال لبلي ما بداله. فقل ما بداله. قال القباني. نعم، المتقدم الحسين بن محمد بن زياد. قلت لمحمد بن يحيى الدهلي أيهما المحفوظ، حديث يونس عن الحسن عن عمر أو نافع عن ابن عمر؟ فقال محمد بن يحيى حديث الحسن أشبه. قال الحاكم رضي الله عنه محمد بن يحيى تورع عن الجواب حذرا، طيب لماذا؟ لمخالفه قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولو تأمل الحديثين لظهر له أن الألفاظ مختلفة، وهما حديثان مسندان وحكاية ولا تحفظ لعبيد الله ولا نحفظ لعبيد الله عن يونس بن عبيد غير حديث على غير حديث الإمارة. وقد تفرد به الدراوردي وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي انتهى. وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثقة مامون، وقد رواه عنه غير محمد بن الصباح على أن محمد بن الصباح أيضا ثقة مامون. الأمر يا أخوان كماذا؟ الأمر كما قال محمد بن يحيى الذهلي فهو أعلم من الحاكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال ربما تصحب العنزي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب إبراهيم بن محمد بن نور قال حدثنا محمد بن يحيى هذولي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبي والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عمر يحلب وأبي فناع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك وقال الآخر فهو شرك. وبعد هذا مما يزيد هذه الرواية ضعفا أن الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر كان عمر يحلب ويقول وأبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول وأبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فهذا يزيد الحديث المنقطع هاهنا ضعفا وقد جاء فقال قولا شديدا وممكن أن الله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم هو قول شديد نهي الله عن ذلك. كم حديث قرانا يا أخي؟ مستدر لا في هذا طيب إلى هنا يا وتعاتى فلا نجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم عبد الرحمن التعزي. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى أبو محمد الكعبي مشهور بالكعبي يا أخوان. وهذا أيضا عنده قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن المغيرة لرجال التقريب هكذا قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الظاهر عن الحسن بن عبيد الله نعم ماذا يا أخوان هو الذي يظهر من رجال الصحيح من رجالهما من رجال أحدهما عن سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا في هذه السياقة في هذا اللفظ وإنما أوردته في كتاب الإيمان أودعته كتاب الإيمان لفظ الشرك فيه. وفي حديث مصعب بن المقدام عن إسرائيل فقد كفر. بعد هذا يا إخواني في الله كما سمعتم أن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمر. هذا أمر آخر أنه لا بد من جمع ضرب الحديث فإن الحديث معروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال بأما الشيخان فإنما أخرجه من حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ونحن ما فعل حانا يعني ماذا ما أتيا تلو الضعين وبال نعم المجاهير ثم يقولان صحيح نعم ماذا. فالحمد لله صان الله كتابيهما عن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحاكم لما كان حاطب ليل انحط قدر كتابه. قال في حديث المصعب المقدام عن اسرائيل ثم قال عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ان الله ينهاكم ان تحلموا بآبائكم فقط وهذا غير ذلك. لعلم انه وهم فيه بعض الضعفاء وأورده كذلك. كم حديث قرأنا يا سيدي؟ كم حديث قرأنا؟ ها؟ من صح الحديثين؟ وما الحديثان؟ قال رحمه الله تعالى أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ولا حدثنا سفيان بن سعيد لا دعوني يا أخوان ولا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم نعم سعيد بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسان بن عطية فيما أعلم أنهم من صغار التابعين فتراجع ترجمته العي والحياء شعبتان من الإيمان والبذاء والجفاء شعبتان من النفاق. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. ها؟ قوله أبو بطر بن الشيخ الفقيه عامر بن الرابعة من عواشر لا لا اسمه من صغار من عواشر نعم ما شاء الله. فخصلتان ينبغي أن نتخلق بهما ما استطعنا وليس معناه نعم العي أنك لا تستطيع أن تتكلم لكن كأنك لا تستطيع أن تتكلم وتمسك عن الكلام الذي لا ينفع وإلا فماذا فالبيان ممدوح عند الحاجة وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إن من البيان لسحرا. نعم وأيضا علمه البيان في سورة الرحمن لمن تن الله بها على الإنسان أنه علمه البيان. نعم سليمان. ايه احسنت جزاك الله خير. نعم ثم ماذا والحياء والحياء خير كله من صحابيه ومن أخرجه خيرا إن شاء الله من صحابيه ومن أخرجه عندك من عمر في البخاري ابن عمر في البخاري يا إخواننا قاله أخوكم محمد بن سعيد عندك إبراهيم بن حصين في البخاري قال وله شاهد قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد على شرط مسلم أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس متى عاد سده محمد متى عاد سده محمد لا يدري يا أخوان متى عاد سده انظر كيف أخوان أحمد نعم قولوا كلكم البارحة أصلحك الله يا أخوان ها ها كنت حارسة فرم إن شاء الله حتى أني أقول لك هناك عذر نعم يسأل إخوان ها نعم قال رحمه الله حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان ها نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفا والجفاء في النار هذا الحديث إذا سلم من العلة والشذوذ صار حسن نعم يا إخواننا وكذلك الحديث الذي قبله وهو حديث أبي بكر إذا سلم من العلة والشذوذ فهو حسن وقلنا هذا لأن الحاكم إما يهم ربما يهم وربما يغض الطرف عن العلة ويرى أنها ليست بقادحة والله المستعان كم حد ينقرنا يا فنى علي بكرة علي وحده من صحابيه وعندك قرر له عن أبي هريرة ها نعم سلمة نعم سلمة عندك يا أخي أبو سلمة قرر له عن أبي سلمة لا نعم بل كأنه ما عندك قرر له عن محمد بن عامر ها نعم ها نعم محمد بن بشر بن الكتاب وإن شئت أن يشهد عليك أخي يحيى شهد عليك خيرا إن شاء الله نعم الراوي له عن محمد بن بشر عندك ها نعم أبو بكر بن أبي شيبة تقرأه بسنته قم عثمان عثمان نعم قال حدثنا أحمد بن عماد بن عبدوس بن الحسن الحنفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن زيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحياة من الإيمان والإيمان بالجنة والجفاء والجفاء والجفاء من الجفاء والجفاء في النار طيب بارك الله هذا نعم طيب خيرا إن شاء الله لكنه بمعنى ذلك قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو باكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا القعنبي محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وأنبانا محمد بن يعقوب الشيباني بن أبو عبد الله بن الأقرع قال حدثنا يحيى بن يحيى صوابه يحيى بن محمد بن يحيى الزهري كما في صفحة 32 ها؟ صوابه يحيى بن محمد بن يحيى وهو الزهري كما في صفحة 32 يحيى بن يحيى ليس بصحيح بل يحيى بن محمد بن يحيى ها؟ الملقب بحيسان نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرايا ابو معاويه عن خالد بن الحداد خالد بن مهران ابي المنازل او المنازل عن ابي قلابه عن عائشه فهل سمع ابو قلابه من عائشه انظر هذه استدراك او شيء من الذهبي هو صافي اذا ذكر الذهبي انا ما اذكر شيئا اخر غيره قال رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وأرضهم بأهله رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين لم يخرج ولم يخرجاه بهذا اللفظ نعم يا إخواننا هكذا يعمل الحاكم قلنا الحديث منقطع على شرط الشيخين هذا أمر يقوم الحديث ماذا في سنده كذاب ويقول على شرط الشيخين متعب متعب الحاكم ومع أشد عبارات الحاق للذهبي يا حتى لو استقبلت فتارة يقول وذاك يقول صحيح على شرط الشيخين يقول الذهبي لا والله في سنده فلان وهو كذاب أمسح المؤلف أن يذكر هذا مثل هذا في كتابه وهذا كلام في موضع صحيح يا إخواننا والله المستعان ما سنن غير موجودة في غيره من الكتب نعم هل في حاكم سنن غير موجودة في غيره من الكتب سنن غير موجودة في غيره نعم فقط صحيح صحيحة لا هو استقى من مسند الإمام يا أحمد استقى من مسند الإمام يا أحمد ما هو هذا ها نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ماذا قال لا ماذا قال سريح أنا ليس عنا لكن قال رأيك في مسلم عنها ها؟ خواتي مسلم عنها من هو؟ خواتي مسلم عنها نعم خيرا إن شاء الله مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي والله المستعان نعم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نعم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصفهاني ها من هو؟ الظاهر في تاريخ أصبهان انا قدرنا قلتي ها خيرا ان شاء الله. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ابو سعيد بن العنباري قال أخوكم نائب يقول قال علي بن المديني ما رأيت أعلم منه. قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله عن سلمة بن كهيل ما حال ولدي يحيى ابن يحيى ضعيف هو ثقة خير إن شاء الله ابنه يحيى ضعيف طيب ويحيى أيضا له ولد ظاهر اسمه إسماعيل وكذا ثلاثة من بعضها. نعم سلمة يعين يحيى سلمة يعني يحيى يقول كان أبي يعيرني بالزجان ويقول انظر إلى هذا الفتى يأتيني من مكان كذا وكذا يطلب مني العلم وأنت تلعب. سبحان الله الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من شاب يأتي به أبوه إلى هنا ويبكي أبوه يا بني يحب أن تطلب علما وأنا أعطيك ما تريد والولد أصم أبكم أعمى ما أبغي هكذا الوالد يقول وهذا والولد ما أبغي. وما أحسن كلام الإمام مالك حين لحظ أن الناس أو حين لحظ أن الناس ماذا استنكروا خروج ولده والطائر في يده يلعب به والناس يأتون من أماكن شتى للسماع من الإمام مالك. فقال الإمام مالك مما يضيب نفسي أن مما يضيب نفسي أن هذا العلم لا يورث أن هذا الأمر لا يورث. نعم والله المستعان. نعم من هو؟ أكرمة ابن ولد بن عباس خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله عن عمران بن الحاكم السلمي ما حاله يا أخوان؟ ها؟ ما وجدتم ترجمته؟ في التقريب وأنا وجدتهم لا أدري والله. نعم موجود في التقريب عمر لا بأس يعني فها هنا تصحيح. نعم جزاك الله خيرا. اسمعوا يا أخوان صحيح أن المستدرك محتاج إلى تقليد أوراد من أجل ربما بعضهم لا أترجم له فإنني أهتم بشيخ الحاكم وشيخ شيخ في الغالب وربما بعضهم ليس من رجال التقليد فلا أترجم له. أنت تقول عمر بن الحكم عمر بن الحكم السلمي وعاوية بن الحكم وين فيه مالك نعم رجال النسائي وهنا قال معاوية بن الحكم الصحابي. ماذا؟ عمران بن الحكم؟ لا قال عمر بن الحكم وابوه معاوية بن الحكم. ها؟ ومعاوية بن الحكم أبو صحابي. أما عمران بن الحكم ما وجدناه. نعم؟ السلمي من رجالنا كيف بتعديل من أهم رجال مسلم النسائي للتقرير. عمران بن خالد حكيم. ها؟ أقرأ ترجمة عمران بن حكيم. إيه. ها؟ من قال لي مرة علينا بالتفسير؟ إيه. هنا يقول عمران بن حجر السلمي عن ابن عباس كذا وقع. ايه. عمران بن خالد ابو الحجر ونادي الله المسلم وغيره. ايه نعم خيرا ان شاء الله. شاننا نصلي. من تعجيل المنبع. قال رحمه الله عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادعوا ربك. أن يحول أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن به. قال أتفعلون؟ قالوا نعم. فدعا فأتاه جبرائيل فقال إن الله يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. قال بل باب التوبة والرحمة. نعم انظروا يا أخوان أيضا وهم الحاكم والله المستعان سيأتي. ها مر علينا الحديث هذا مر بنا خيرا إن شاء الله. عند قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن تكفر بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي لكن ماذا بن ناتي أو البرتي أو ماذا. قال حدثنا أبو نعيم فضل بن زكريا ومحمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل فذكر بإسناده نحوه هذا حديث صحيح محفوظ من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل. وعمران بن الحكم السلمي تابعي كبير محتج به وإنما أهمل هذا الحديث والله أعلم لخلاف وقع من يحيى ابن سلمة بن كهيل بإسناده ويحيى كثير الوهم على أبيه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمروية الصفار محمد بن أحمد بن عمروية الصفار ما أدري أترجمنا له في بغداد وحدثنا محمد ابن أحمد الصنعاني هنا سقط شيخان حاكم المحمدان لم يسمع من الأحرص بن جواد قال حدثنا الأحرص بن جواد قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عمران بن الجعد عن ابن عباس قال إن قريشا هنا عن عمران بن الجعد وهنا في عمران بن الحكم أن قريشا قالت يا محمد ادعوا ربك أن يجعل الصفا ذهبا ومن ضيق ونؤمن لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتفعلون؟ قالوا نعم. فأتى جبريل فقال استوثق. ثم أتى جبريل فقال يا محمد إن الله قد أعطاك ما سألت إن شئت أصبح لك الصفا ذهبا ومن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والإنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باب التوبة والرحمة أحب إلي. هذا الوهم لا يوهم حديث الثوري، فإني لا أعرف عمران بن الجعد بالتابعين، وإنما روى إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد، فأما عمران بن أبي الجعد فإنه من أتباع التابعين. انتهى. ها؟ يعرف بهذا السنة. نعم. يحيى بن يحيى بن سلمة بن كهيل لا يعارض أو لا يقوى على معارضة الثوري. نعم. رحمه الله تعالى أخبرنا دعلج بن أحمد السجزي. طيب خيرا إن شاء الله. وكان غنيا ينفق على طلبة العلم. ها؟ نعم. وحدثنا محمد بن علي ابن زيد المكي صائغ. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور الفراسان نزيل مكة. قال حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ابن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر ابن ابي عمرو المولى المطالب. للرجال الصحيح الا ان روايته عن عكرمة مضطربة. وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول عن المطالب. ما اسم ابي يا اخي ابا سعيد؟ عندك يا شوقي قبل ان تبحث. عندك يا محمد؟ عندك يا اخي؟ نعم عندك عبد الرحمن. بعض اخواننا اتركني اناديه لعلي انتقل والا احد يجي من جيرانه. الله المستعان. كانه مايا من ها هنا هنا. نعم لا تدلي راسك يا ابا حسن. المطلب ما اسمه هادير؟ خيرا ان شاء الله. نعم انت اهل لذلك. قبل ها بالقواري بالموالي. نعم خيرا ان شاء الله. عندك نعم الكتاب متعكد؟ نعم. وهو المطلب ابن حنبر. راجع ترجمة المطلب من تهذيب التهذيب، وراجع أيضا الملحق على شرح علل الترمذي لابن رجب عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل سيئه فسرها حين يعمل، وعمل حسنه فسر بها فهو مؤمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الذي يظهر ان عمرو بن ابي عمرو ليس من رجال الشيخين. انظر يا اخي اخانا. ها قم. قال ابو عبد الرحمن: صحته متوقفه على اثبات كما ان يصلح من ابي موسى، وقد راجعت تحفه الاجراس فلم أجد رواية من مصطلح عن أبي موسى فتنفذ. أحسنت. عمرو بن أبي عمرو رجال جماعة. وقوله عن رجال جماعة انتهينا. طيب. بهذا اللفظ ولم يخرجه بهذا اللفظ، وقد ذكرت فيما تقدم من خطبة عمر بالجابية وأنهما لم يخرجاه، وهذا بغير ذلك اللفظ أيضا. خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرأنا في المستدرك؟ ها؟ من صحابيه؟ ما أحد رمي أنت؟ طيب من صحابيه؟ أبو موسى. الراوي له عن أبي موسى. الراوي له عن المطلب. عندك الراوي له عن المطلب. نعم خير إن شاء الله. نعم يا إخواننا لا تغالبوا ولا تغالبوا. أنا أقول ماذا؟ أن رب أخشى عليه أن يدخل في قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن ينظر إلى الكتاب ويوهم إخوانه أو يوهمني أنه أجاب من حفظه. والله المستعان تنبهوا جزاكم الله خيرا. قولوا من الكتاب إن كان ولا بد من الكتاب ماذا؟ ها؟ نعم المتجبر بما لم يعطى كلابس ثوب يدور كلابس ثوب يدور. نعم ما حال هذا الحديث الذي قرأناه؟ أنت يا أخي جزاك الله خيرا ما تدري أنت ها؟ إلا ما يعني يحتمل أن يكون منقطع. المهم نحن متوقفون بصحته لأننا لا ها هكذا لم يسمع من أحد من الصحابة المطلب ما ذكرنا هذا ها؟ علق يعني عمرو بن أبي عمرو. ايه شدوه كثير الإسكان. نعم تحتاجون إلى أن نراجع ماذا؟ جامع التحصيل هكذا قم قم اقرأ خلاص. عن أبي الدرداء وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم. قال البخاري لا أعرف المطلب بن حنبل عن أحد من الصحابة سماع إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي يقول مثله. قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس بن مالك. وقال أبو حاتم المطلب بن حنبل عامة أحاديث المراسيل لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سهل بن سعد وأنس وسلمة بن الأكوع أو من كان قريبا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حسين. وقال مرة أخرى لم يدرك عائشة ويشبه أن يكون أدرك جابرا. وقال أبو زرع أرجو أن يكون سمع من عائشة. وقال الترمذي عقب حديث عن جابر حبيب سيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يفد لكم. المطلب لا نعرف له سماعا من جابر والله أعلم. ما شاء الله نعم. المهم أو تعالى حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك ويقال له الدقة. قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد المحبوب بمارو راوية جامع الترمذي. قال حدثنا أحمد بن تيار من رجال التقرير قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال الحسن بن سلام ومحمد بن كثير قبيصة نعم ومحمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت هو مدلس ولم يصرح بالتحديد عن ميمون بن أبي كبير عن أبي ذر وهو لم يسمع من أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر اتق الله حيث كنت وأتبه الحسنة تمحها وخالد الناس بخلق حسن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن شاء الله واحد من أخوان يتفضل يتكلم مع إخوانه